تفريع وتجزئة في كلام، لكن ليس هذا وقت، ليس هذا وقت الحديث عنه، وليس هذا موضوع يعني التطرق إليه. لكن أقول حتى لا أطيل في هذه الأشياء، إذن قال ونشهد، هذا دليل على أنه هذا الذي ينبغي، أي بمعنى ونشهد أي نحن معشر المسلمين، معشر أهل السنة والجماعة، الذي نشهد هذا يعني شهادة التي تتضمن ماذا؟ تتضمن تصديقكم بهذه النصوص والأخبار الواردة في ذلك، وكذلك إقراركم بما تضمنته واقتضته، وأنكم تعتقدون هذا اعتقادا جازما وتؤمن ويعني خالصا وتؤمنون به إيمانا صادقا. وبالتالي إذن ما الذي يعني، لأنه كثير من الناس لما يشهدون أن محمد رسول الله يجهلون أمورا كثيرة تقتضيها هذه الشهادة وتعنيها هذه الشهادة وتتضمن هذه الشهادة، وهي في حقيقة هي يعني ثمرة وأثر الإيمان بهذه الشهادة، حتى يكون صادقا في إيمانه وعالما بحقيقة إيمانه وعاملا بمقتضى ذلك ومحققا ومحصلا لآثار وثمار كل ذلك. ولهذا ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، يعني كما سيأتي إن شاء الله، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الخلق جميعا، إلى الناس كلهم يعني. وهذا طبعا كما علمتم وستعلمون أن هذه كذلك من خصائصه التي هو الآن بصدد عدها، بصدد ذكرها، يعني الإمام يعني الآن. وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة كما تعلمون، وإلى شعيبة وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى عاد أخاهم هودة، إلى غير ذلك من الآيات. فالنبي إذا بعث إلى الناس كافة، فهو حجة على الناس، وحاجة الناس إليه واضحة، كما هي حاجة الخلق إلى رسالة الرسل ليبلغوهم ويعلموهم ويبشروهم وينذروهم إلى غير ذلك كما تعلمون. وإذا قامت الحجة ظهرت كذلك، تحققت الحاجة وظهرت المحجة، لأنه بين الحجة، قال الحجة لك بلسان تفهمه وببيان تعقله إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل وعمت رسالتهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك، كما هي دعوة الرسل جميعا. بل الرسل كانوا يدعون كذلك، يدعون إلى إرسال الرسل، بهم يعرف الناس الحق، وبهم يدرك الناس، يتعلم الناس، وبهم تقوم الحجة عليه إلى غير ذلك. قال كما هي دعوة إبراهيم منذ قرون، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوة إبراهيم، بل يعني أقول استجاب الله دعوة إبراهيم، فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس ليبلغهم ويبين لهم، كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله، لا لقد من الله كما في سورة آل عمران، أقول لقد من الله، قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لا بد أن يتعلم الناس القرآن، فهذا الذي أبعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أنزله الله على الرسول، وهذا الذي أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لفظا ومعنا، أي بلفظه كما علم الناس قراءته وأقرأه عليهم وأقرأهم إياه وسمعه كذلك منهم، كما عن ابن مسعود لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عنه القرآن، وإني أحب أن أسمعه من غيري إلى غير ذلك. المهم ولا يزال الناس إلى يومنا هذا يقرؤون القرآن كما أنزل ويتحرون قراءته كما أنزل إلى غير ذلك، كما هو معروف عند الناس والحمد لله رب العالمين، فهو محفوظ في صدور الناس وفي سطور الكتب أي المصاحف. المهم باختصار، هذا النبي إذن الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بعد أن كان يرسل الأنبياء إلى قوامهم خاصة كما هو في الحديث، وكان النبي يبعث كما في حديث مثلا أبي هريرة أعطيت، ومن رواية كذلك جابر كذلك فضلت إلى غير ذلك من الروايات، وحديث حذيفة فضلنا حذيفة بن اليمان إلى غير ذلك من الأحاديث. المهم باختصار يبين النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من خصائصه التي اختصه الله بها دون غيره من الأنبياء، أن جعله الله كما تعلمون رسولا إليهم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى غير ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى شاهدا عليهم، مبلغا هذا الدين، داعيا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من خصائصه ووظيفته ورسالته صلى الله عليه وسلم. هكذا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الرسول هذا أرسله الله سبحانه وتعالى ليبلغ لكم هذا الدين ويعلمكم هذا الدين، تتعلموا كذلك هذا الدين، لا بد من تعلمه تعلما صحيحا وفهمه فهما سديدا وتطبيقه تطبيقا صحيحا، لا بد يا إخوان. ولذلك علمكم الدين هذا، لهذا الله سبحانه وكان أوحى إليه ما شاء الله مسائل كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يتكلم من تلقاء نفسه، وما كان يتكلم بمحض تفكيره أو من قبيل عقله أو لا أو يعني من تخمينه حاشا صلى الله عليه وسلم، أو تخرصه حاشا صلى الله عليه وسلم حاشا، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أو كما قال وما ينطق عن الهوى. هذا النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكثيرا ما كان يريد اليهود أن يسألوه أسئلة من باب العناد ومن باب الجدال ومن باب التعجيز، ظنوا يعني من أجل تعجيزه، لم يعني ظنوا بأن هذا الرجل سيتكلم بمسائل من تلقاء نفسه حاشا. فالصحابة كانوا يعلمون لما يرى يتلقى السؤال أو يستقبل السؤال فيرونه يسكت مليا أو يفكر هنيهة، هكذا يفكر، فيعلمون أنه ثمة أو حينئذ ينزل عليه الوحي، فكان يجيب بما أوحى الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن كذا قل، يستفتونك قل، إلى غير ذلك. فالنبي كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فهو كذلك علم أمته الحمد لله. قال تعالى في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأرسله الله بالعلم النافع، العلم النافع والعمل الصالح. الناس في حاجة إلى معرفة العلم النافع، ما هو كل علم نافع، فيه علم نافع فيه علم ضار، فيه إن لم يكفيه يعني ضررا وخطرا وشرا أنه يصدك ويصرفك عن العلم النافع، ولو لم يكن ضارا في بعينه وفي ذاته وفي حقيقته وفي مبانيه وفي مضامينه، وإن لم يكن ضارا هكذا لكن يكفيك أنه لا ينفعك، فإذا شغلك ما لا ينفعك عما ينفعك فهو فثمة يكون الضرر الذي ينبغي أن تتقيه والضر الذي ينبغي أن تتحاشاه وتتفاداه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع، ما ينفع، فضلا عن ذلك الذي يضر صراحة، ها وإنما كان يسأل الله أن يرزقه العلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا إلى آخره. المهم باختصار، وكان الناس يحبون هذا. قال حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا كنا في جاهلية وشر. هذه كلمة أو هذه الجملة تتضمن عدم وجود العلم النافع وعدم وجود العمل الصالح، لا علم نافع عندهم ولا عمل صالح هم عليه للأسف. فجاءنا الله بهذا العلم، بهذا الخير، فبعثك الله وأرسلك الله بهذا الخير، خير عميم عميم جامع ونافع. العلم ما شاء الله، والأعمال ما شاء الله. إذن علم نافع وعمل صالح، وثمرة العلم النافع العمل الصالح، ولا عمل صالحا إن لم يكن، يعني لا يكون عمل صالح إذا لم يكن هنالك علم نافع. لا، هكذا التلازم، هكذا التلازم وهكذا الاشتراك في ذلك، اقتضاء العلم العمل. ولهذا أهل أقول أهل السنة والجماعة حازوا ونالوا الفضلين معا، فضل العلم النافع وفضل العمل الصالح، يعني بكل صراحة. ولذلك ترون أهل السنة والجماعة فيه ناس عندهم علم ولكن ما عندهم عمل، ما ينفعهم العلم هذا ولو كان علما نافعا مثلا، وما أثمر عمل صالح. وفيه ناس عندهم عمل ويعملون ولكن لا يعلمون، هذا كذلك ما يصلح. هل اليهود والنصارى اللي جسدوا العلم غير النافع يعني يعلمون ولكن يتعمدون مخالفة العلم ويتعمدون مجانبة الحق ويحرفون ويغيرون ويقدمون ويؤخرون إلى غير ذلك مما يفعلونه، كذلك النصارى الذين ابتدعوا وأحدثوا إلى غير ذلك، ورهبانية ابتدعوها، هؤلاء بكل صراحة كلاهما على ضلال مبين. أهل السنة على الهدى والصراط المستقيم. ليش؟ لأنهم تحروا العلم النافع وتحلوا بالعلم بالعمل الصالح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ولا الضالين. من هم؟ النصارى. فمن ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ففيه شبه في هؤلاء، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. أنت حتى ما تكون لا من هؤلاء ولا من أولئك، كن من الذين يتبعون الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ حتى ما يأول الناس ويدعي الناس شيئا ويقول نحن منهم وأصحابنا وأغواثنا أو أقطابنا أو كبراؤنا وأقانيمنا ومنظر أو ما يقول، لعل لو بقيت مثل مبهمة أو هكذا ممكن كما يفعل أهل البدع ويعني وأهل الملل وأصحاب الملل الزائغة والباطلة والمنحرفة والمذاهب الفاسدة والأفكار الزائفة وما إلى ذلك. غلط. ولهذا بين، والحمد لله رب العالمين، بين الله في آية أخرى هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وزادك قولا وحسن أولئك رفيقا. المهم باختصار يا إخواني، المهم فأقول إذن الإنسان لابد، ولهذا العلم النافع الذي سأله وسأل عنه حذيفة يؤكده قوله تعالى، يدل عليه قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حقا يا إخوان، فكما سيأتي لما قال هذا النبي الذي أرسله الله ليدعو إليه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس الحق ويدعوهم إلى الحق، ولا بد عليهم أن يسمعوا قوله، ولا بد أن يفهموا كذلك خطابه، ولقد أرسله بلسانهم حتى يسهل عليهم أمر متابعته ومساءلته واستضاحه واستبساره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، هو كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسول من أنفسهم إلى غير ذلك. المهم لما؟ يعني حتى يسهل عليك فهمه، يخاطبك باللغة التي تفهمها أنت، ويبين لك ذلك. ومع كل ذلك فإن خطابه كان صريحا صحيحا مبينا مبينا يا إخوان، بل من خصائصه في البيان والخطاب والتوجيه والإرشاد والتعليم أنه أوتي جوامع الكلم. الله سبحانه وتعالى مما اختصه به أنه أرسله وفضله واختصه بجوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم. إذن جوامع الكلم لما في بعض الأحيان تقول ما هي الكلمة الجامعة، ترون بعض العلماء يقول أقولها في كلمة جامعة، هي كلمة قد تكون قصيرة في كمها قليلة في حروفها، غير أنها تكون غزيرة في معانيها، تتضمن معاني متعددة كثيرة ما شاء الله، وحكمها وكل شيء مع قلة واختصار وقصر الحروف، مع كونها حروفا قصيرة غير أن في معانيها وعبرها وعظاتها ودررها وغررها وفوائدها والقواعد المستنبطة إلى غير ذلك كثيرة. إذن كان يقول الكلمة الواحدة العلماء يفسرونها على وجوه مختلفة، ومراده كذا، ويفهم من الحديث كذا، ويستفاد من الحديث كذا، ويستخرج من الحديث كذا، ويعني بقوله كذا وكذا، يتفرع عنه إلى غير ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ خاطبهم بما يعقلون، حتى أن الرجل إذا لم يكن يعقل يوضح له ذلك ويبين له ذلك. وكان النبي لا يحب أن يخاطب الخطيب، أي أن يخطب الخطيب ويخاطب الإنسان الناس ببيان أو خطاب لا يعقلونه لا يفقهونه، لا والله، خاصة إذا كانوا حدثاء عهد بالدين، إذا خاطبهم بكلمات لعل فيها إبهامات وإيهامات وإلى غير ذلك مما يشوش على الناس أو يفتن الناس أو يضطرب في تفسيره وفهمه الناس. خطب رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال بئس الخطيب أنت، وفي رواية بئس خطيب القوم أنت إلى غير ذلك. فبينت عائشة أن خطابه في كمه كان قليلا، وفي صفته كان صريحا، وفي بيانه كان بليغا كذلك، أوتي البلاغة أوتي إلى غير ذلك ما أوتيه صلى الله عليه وسلم. فقالت ما كان النبي يسرد كسردكم اليوم، إنما كان كلامه بينا وفصلا وقصدا. وفي رواية تفسر هذا القصد تعني لو عده العاد لأحصاه، أي لو عد كلماته وحروفه العاد لأمكنه ووسعه يعني حصرها وعدها وبلغ عددها وحدها. المهم باختصار يا إخوان، فهذا النبي قال ونشهد أنه أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق فأظهره وبلغه وبينه والحمد لله. أولا لم يتوفى، أي لم يتوفاه ربه ولم يفارق أمته ولم ينتقل إلى ربه إلا بعد أن أكمل الدين، أكمل للناس الدين به صلى الله عليه وسلم. فما يعني فما انتقل إلا بعد أن اكتمل هذا الدين، أكمله الله سبحانه وتعالى، أكمله الدليل. لأنه صح أنتم أي شيء أي فكرة أي أي أي قول أي أصل لابد أن يكون قائما على الدليل، هذا هو العلم. العلم لما يقول إنسان ما دليل هذه المعلومة، كما يقولون العلم ما قام عليه الدليل، العلم وإدراك الشيء على ما هو به أو على ما هو عليه، إدراكه إدراكا جازما صحيحا صريحا ماهية وكنها جنسا وعين كل ما يتعلق بخصائصه ومقومات الشيء وحدوده وحقيقته وكل ما يتعلق بضوابطه. ولذلك العلم ما قام عليه الدليل، هكذا إذن الدليل تدخل إيش هو الدليل، ويريدون هنا الدليل الشرعي، ها نعم اللي هو عقلي واللي هو عرفي وكل شيء، لأن الشرع يتضمن هذه الأشياء ويهيمن على هذه الأشياء ويضبط هذه الأشياء ويسير هذه الأشياء، كلها عالة عليه وكلها محكومة به وكلها لا بد أن يشترط فيها موافقته. فإذا خالف عرف دليلا يرد ذلك العرف، وإذا خالف تعبير ذلك الدليل يعد ذلك التعبير قبيحا أو سيئا أو فاسدا أو شمل القبيل. الشرع هو الذي يتضمن ويضمن ويضمن هذه الأشياء، فهو الميزان وهو الضابط وهو المعيار الذي نضبط به كل شيء. ولهذا لا نميع الدين ليوافق أهواء الناس، لا، إنما الأهواء هي التي نميعها أو نطوعها، أقول نطوعها، نطوعها ونجعلها تخضع للدين. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي نعم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، انظروا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتجد قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمر، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أو يعني المهم آيات كثيرة، أنت حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. خلاص النفس هذه لابد أن تخضع ولابد أن تطمئن ولابد أن تقبل هذا ولابد أن تنقاد له ولابد أن تحبه ولابد أن ترضى به ولابد أن تتوقف عنده ولابد أن تعتقده إلى غير ذلك، يعني سبحان الله، حتى تكون هذه بعد كل هذه الأشياء خلاص مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبعدين العباد لما تقول له كما قال ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المهم باختصار إذن أكمل لنا به الدين هكذا، ولم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين. الدليل انظر كيف تؤثر هذه الآية، لا بد أن يعرف الناس لما ذكر هذا الشيء بمعنى أصبحت الحجة قائمة وأصبحت الحجة ظاهرة. ما تقول يا ناس ما علمنا، لا، أنت الذي ما سألت وأنت الذي ما تعلمت، أنت الذي تكون ملوما، أي الملام من الذي يلام؟ أنت، لأنك ما سألت. وربك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى مثلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المهم باختصار حتى أكمل لنا الله سبحانه وتعالى لنا به الدين. الدليل وهي قوله تعالى، لأن الدليل هذا هو الذي تتوصل به إلى ذلك المطلوب الخبر. يقول العلماء في تعريف الدليل مثلا ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. أنت تتبع الدليل توصل للحكم، توصل للمرغوب، المقصود، كل شيء، خلاص خلاص. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه حجة عندها أثر في الأسماع، في الأذهان، في الإنسان. لا بد أن يفقه معنى هذه الآية، مدلول هذه الآية، مقتضى هذه الآية، ما الذي يستنبط ويستخرج من هذه الآية، ما الذي تعنيه وتقتضيه هذه الآية. ستعرفون بعد كلامي يعني واحدة بعد كلام واحد من غير المسلمين، يعني أقول كعب الأحبار كان أسلم يومئذ. المهم إنما لعله تكلم كما قالوا بلساني اليهود، يعني لعله يقولون أنه من باب حتى يقيم الحجة عليهم، علينا العفو. يروي الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، ويروي كذلك في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها؟ قال: آية في كتابكم. قال: جاء رجل من أهل الكتاب ومعه لفيف، لفيف مجموعة، مجموعة أي جماعة، لفيف من أهل الكتاب، يقول: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. أنتم شايفين بأن الكتب استحفظها الأحبار والرهبان ولا لا؟ فرأيتم كيف كانوا يتلاعبون بالعقول ويتلاعبون بالنقول ويحرفون ويؤولون، والناس تابع لهم، والناس قدسوهم، والناس كذا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنه خلاص خلاص أصبحوا مقلدة، ربوهم على هذا، قمش ولا تفتش، اعتقد ولا تنتقد، إلى غير ذلك، خلاص. إذا ما يسألون عن الدليل، ما يسألون عن البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا دليلكم حتى نعرف إذا كان قولكم صحيحا، وإلى غير ذلك. أنت التقليد، التقليد عند المسلمين مذموم، التقليد عند المسلمين عذر أو رخصة، لأن التقليد، ما هو التقليد؟ التقليد هو أنك تتبع وتأخذ بقول، أولا فيه تعريف، هو الكلام الذي يأتي مخالفا للدليل، يعني من غير الدليل، ويكون على خلاف الدليل، تتأخذ كلاما يكون هذا الكلام مجانب للدليل تأخذ به، هذا يعد تقليدا أعمى، لأنك تعرف فأي كلام كان عاريا من الدليل ولم يكن كذلك قائما على الدليل وأنت تأخذ به، هذا يعد تقليد، لأنه ما فيش علم. أما العلم لما تدرك ذلك الشيء على وجهه والدليل الدال عليه والحجة المبينة لحقيقته مثلا. ولهذا ترون دائما الاتباع الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحابه وامتدحهم وجاءت الإشادة والتنويه بهم، كذلك هم الذين يتبعون أو يتبعون، نعم، من ليس قوله حجة، يعني يتبعون من ليس قوله حجة، اللي هي القول الحجة شكون هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي هكذا. أما غيره لما أقول الأئمة التابعين وأتباع التابعين وما إلى ذلك، الصحابة لما كانوا يسألون، انظروا يا إخوان، دائما يسألوا أخ يوشك أن تصب عليكم الحجارة من السماء، أقول قال الله قال تعالى وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، المهم، وتستأنس بكلام عمر وتستشهد بكلام عمر وتتبع منهج عمر ومنهج أبي بكر، عليكم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر إلى غير ذلك. لكن انظروا يا إخوان، هؤلاء دائما هم أنفسهم يرجعون إلى الدليل. تعرفون قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون عمر تلك الصدمة التي وجدها عمر، وكيف كان يتوعد ويهدد من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فرأيتم لما خرج أبو بكر في رباط الجأش كذا، المهم خرج أبو بكر وأخذ يخطب، ولما تلا عليهم قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، هكذا، نعم، الآية. فجث عمر على ركبتيه، يعني الآن لما واحد يذكر ويدلل على كلامه ما نقاش لا جدال، انظروا كيف الصحابة لما تذكر هكذا، هو الرجوع الفوري يعني للنصوص والاتباع الكلي للنصوص، لا لا لا لا يترخون ولا يتأخرون ولا يتقاعسون، وفضلا عن كونهم لا يجادلون ولا يناقشون عليهم رضوان الله تعالى، لا ينبغي أن نكون نحن كذلك. بمجرد أن قال الله تعالى والآية تعني ذلك، والآية تقتضي ذلك، والآية يفهم منها ذلك، فجث على ركبتيه فقال: فعلمت أنه قد مات حقا، صلى الله رضوان الله تعالى عليه وعلى أبي بكر وعلى الصحابة كلهم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار أقول يا إخوان، الرجل قال آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. انظروا كيف أبو بكر، بل أقصد عمر بن الخطاب، يقصد أي الآية تعني التي تعنيها القرآن؟ في آيات كثيرة فبين له الآية، وهي اليوم أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأقسم له أبو بكر بأنه يعلم متى نزلت وأين نزلت، وبين بأنها نزلت يوم عرفة، وأن ذلك اليوم أي يوم عرفة كان موافقا ليوم الجمعة. انظروا. وأما إمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، هذه الآية استنبط منها شيء يا إخوان، لما تعلم بأن الله سبحانه وتعالى أكمل، لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل به الدين للمسلمين جميعا، أكمل به الدين فخلاص ما انتقل حتى كمل هذا الدين، أنزله الله ربنا سبحانه وتعالى كله يعني وأوحى به كذلك وشرعه أيضا، فلم يبقى منه شيء. وإلا فإنك تستدرك على رب العالمين اللي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، وإلا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ كما سيأتي بيانه، لأنه ربط إكمال الدين بالبلاغ بالتبليغ. لأنه المسألة فيه تلازم، إما أنك تقول لا ما كمل الدين، إحنا الآن فيه بدع نفعلها، تقول وين هي البدع في القرآن؟ ما هي موجودة في القرآن، وين هي في السنة؟ ما هي موجودة في السنة. إذن وكأنك تقول استغفر الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، والله قيلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل صدق الله ربك سبحانه وتعالى قال أكمل فقد كمل والحمد لله، واكتمل والحمد لله، وأكمله ربنا سبحانه وتعالى. وإلا فإنك توجه إصبع الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنت قصرت، أنت أخفيت، أنت نسيت، أو أنت خنت، وهذا خطير، كفر يا عباد الله، راح توقع. إذن كيف رد بالك؟ ولهذا قال لما قال أكمل لنا به الدين، هذا واضح الآية تكفيك. وسيذكر وعادة، ما أقول عادة، منهج طريقة العلماء في ذكر هذه المسائل، ما قبل ما تقول أعطيني الدليل أعطيك الدليل، باش ما تكونش ما تعانيش وما تحرج نفسك، وممكن يعني يكفيك مؤنة البحث والسؤال والتفتيش، لا قبل ذلك يسردها ويوردها ويذكرها ويرويها ويقرأها عليك إن كانت آية، وكذلك يرويه لك إن كان حديثا، ويذكره لك إن كان أثرا، أثر من آثار الصحابة اللي بهم تفهموا كلام رب العالمين وقول سيدي المرسلين. المهم باختصار شديد قال وبلغ ما أرسله به البلاغ المبين، يعني بمعنى أول بلغ، بيّن لكم ذلك وأوصل إليكم ذلك وأداه كذلك إليكم، وزيد بصورة واضحة، بصورة جلية صحيحة صريحة، كلامه مفهوم، كلامه بيانه مبين، بلغه مبين صريح، ما شاء الله تفهمونه كلكم، حتى أن الصحابة في قواعد في أنواع الحديث وقواعد الحديث، مصطلح الحديث، أنتم شايفين علم خاء بالحديث يعني يسمى علم الحديث، كما أن فيه أصول الفقه، هذه في القواعد الأصولية والنظريات العامة وكلش تهتم بهذه المجالات، يعني ما شاء الله في كيف نطبق نستقرئ النصوص وكيف نستنبط منها وغير ذلك كل ما يتعلق بذلك، كذلك في الحديث أنواع الحديث في أسانيده وفي متونه، حتى في متنه في الحديث اللي يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من قوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يميز عن أقوال غيره فيسمى المرفوع. وفيه قول الصحابي الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا بين ظهران، كان بين ظهرانيهم وكانوا في حياته، عايشوا نزول القرآن وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الأحاديث من فيه إلى غير ذلك. هؤلاء طبقة فاضلة، طبقة ليست كسائر الطبقات، وجيل ليس كسائر الأجيال، وأناس ليسوا كسائر الناس، وأصحابي أمنة لأمتي، وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي لا يعجل، هكذا. إذن الصحابة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فأزره فاستغرظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآية والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك آيات كثيرة كثيرة وحديث كثيرة إذن الصحابة كذلك قولهم يعد موقوف الموقوف هذا له حكم الرفع في مسائل العقيدة في مسائل كذا، يعني الصحابي لا يكذب، الصحابي معدل ثقة كذا كذا كذا يا إخوان. ولهذا إذا قال الصحابي مثلا تتأكد من صحة السند للصحابي، وهو يقول مثلا مثل حكم كذا في النار، أو يتكلم عن الأمور الغيبية، عن الأمور الغيبية وفي وعن المسائل التي لا ليست من قبيل العقل ولا تدرك بمجرد العقل، ولا يمكن الإنسان أن يعرفها وأن يعلمها بمجرد تفكيره ورأيه وعقله، لا، لو لم يكن فيه نقل، يعني النصوص ثابتة، السماع يعني ثابت أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابي إذا عبر ذلك بتعبيره فيكون موقوفا لفظا ولكنه مرفوع حكما، لأنه أمور غيبية. كقوله مثلا، نأخذ مثال، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة مثلا يعني يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس، يعني سنة كما في حديث ابن مسعود أو غيرها من النصوص الأخرى، حتى لا أطيل في الشواهد، خشيت أن تدركنا صلاة العصر ويعني ونحن لم نكمل كلامنا، إذن لا أكثر من الشواهد. أقول إذن ويبقى القسم الثالث، وهو ما دون الصحابي، وهو التابعي، هو كذلك حتى يميز، وهو المقطوع. نميز بين قول الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي مرفوع وقول الصحابي موقوف وقول التابعي مقطوع. المراتب تعرفون، الصحيح والحسن والضعيف إلى غير ذلك. أقول أعطوا لهذا الحديث علما به يعرف هذا الشيء. إذن ولذلك لما نقول يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ، يعني بكل صراحة أرسل وبلغ هذا الدين حقا، بلغ وتحمله عنه الصحابة وتحمله عنه الرواة فيروون هذا الحديث، وحتى يتأكد الناس بأن لا يسلم الناس ولا يسلمون أيضا ولا يستسلمون كذلك ولا يقبلون أيضا أي حديث يذكر إلا بعد أن يتأكدوا من صحة، من قوة سنده وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم، العلم وما تخش عن كل من هب ودب، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، هكذا ولا لا؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم، فكيف بالنصوص والأدلة والشواهد؟ هذه أصل، هذه متعدية، هذه عامة، هذه أكثر. ولهذا قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، هذا عن ابن سيرين. وعن ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال زيد، لقال من شاء ما شاء، يا أخي هكذا ولا لا؟ إلى غير ذلك يا إخوان. المهم باختصار، إذن وبلغ ما أرسله به البلاغ المبين، حقا النبي صلى الله عليه وسلم بلغه كله. وكما قلنا في قسم الحديث في بعض الألفاظ ممكن بعض الناس ما يعرفونها، رقم شفتوا كيف يشرح العلماء الحديث، حتى في بعض يديروا غريب الحديث يا أخي ولا لا؟ بعض الكلمات اللي ممكن تبدو غريبة الناس ما يعرفونها، خاصة البلدان اللي متأصلين كشلوكنا، ما نقولش لوكنا، لوثة أعجمية، يولي حتى يحرفوا الكلام، ومع تولي لك الأخطاء الشائعة هي الفصيحة، هاكم مش تدرك يقولك قرأوا الدرجة، احنا الفصحى مازال ما فريناش الدرجة، نتبحروا نقرأوا الفصحى مش الدرجة. إيه والله، يعني هذا إذن لأنه بالفصحى نفهم الدين، نفهم القرآن، نفهم الحديث، نفهم كلش. أما الدرجة أولاد المدينة الواحدة لعله كلمة واحدة يفهموا منها معاني عديدة، ويظنوا بأن تعدد تلك المعاني يدل على أن تلك الكلمة تقتضي يعني كذلك يعني ألفاظا أو عبارات مختلفة، فكل معنى يديروا له عبارة زايدة ولا محرفة أو محدثة، إما أن تكون محرفة يعني حرف وذلك التحريف والتصحيف يغيروها، وبعد الناس ينطقوها بالإدغام، الصح الإظهار فيها يدغموها ولا يخفيوا ذلك الحرف، لأن بعض الناس يقولوا في اللغة الإنجليزية يقولك الأمريكانيين يأكلوا الحروف، يا أخي يقولك كين بعض الحروف يدغمونهم، لو تشوف بينهم بالإنجليزيين بالإنجلترا يقولك يختلفوا في النطق، العربية نفسها تلقى بعض الكلمات اللهجات غير في الجزائر، لو كان تشوف العاصمة والشرق والغرب والجنوب والشمال يختلفوا. إذن لا، باش نضبطهم بالفصحى، هذا الفصحى اللي يفهموا بها، وفي الفصحى فصحى، والله وسع بإذن الله. لذلك المهم حب نقول العلماء يعني ما تركوش ولا شيء، سامحوني، حتى أنهم كانوا يستعينون أثناء رواية من الحديث، يعني يعني يعينون، أقصد يعينون السامع على فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراده، وعلى فهم لفظه بمدلوله، يعني على الشيء اللي يدل عليه. ممكن نقبض العبارات، صح، يأتي حديث بدء الوحي حيث عائشة روى عنها ابن شهاب الزهري روى عليها أن النبي كان يتحنث. هل يتحنث؟ صح، تقدر تفهم حاجة ولا لا؟ فقال كان يتحنث بمعنى كان يتعبد، زاد يتعبد. بصح هذا يسموه المدرج باش ما تمزجوش وما تظنوش بلي هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصح والرواة كانوا في الحقيقة إما أنهم يستفصلوا، إما الراوي نفسه يفصل، يعني يفصل بين وبين، كما نقول دير الفاصيلة ولا دير نقطة ولا دير بين معكوفتين باش تفصل بين قول الأصل والفرع والمنقول وكذا، كما تعرفوا في الكتاب في الإنشاء والكتابة النصوص. المهم باختصار سامحوني، لكن ببعض الأحيان كان الراوي يسأل، يبحث، يتساءل، على الأقل يتساءل في نفسه. روى أبو هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هكذا ولا لا؟ فزاد أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال نعيم بن المجمر لروى الحديث عن أبي هريرة، قال هذا القول: ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، قال: لا أدري أهي من قول أبي هريرة أم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حتى في الحجية والكذا وإلى غير ذلك. باختصار هذا نقرأه بالزربة، ما تخافوش، هاشو كان طولوا على بل نجيب لكم العيشة. أقول: وبلغ ما أرسله به البلاغ المبين. إيه نسيت ما كملت لكم مقبيل على الآية، نعم، على الآية اللي قلنا: ولم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين. أقول ذكرنا كلام تاع الأثر تاع واسمه طارق بن الشهاب عن الرجل الذي جاء يسأل عمر بن الخطاب، يقول: آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت. أقول الإمام مالك هذه الآية استنتج واستنبط واستخرج منها وش قصده المؤلف لما حب يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا، يا خيزة، ووافقوا ولا تخالفوا، إلى غير ذلك مما يقتضيه إيمانك واقتناعك باللي الدين كمل. معناه هذا هو مصدر التلقي، يا أخي تتلقى الحكم وتتلقى الاعتقاد تاعك والشريعة تاعك والدين تاعك من هذا المصدر، ما تروحش مصدر آخر. هذا هو الدين اللي من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا اللي من عند الله اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا أخي يا إخواني، المهم الإمام مالك استنبط حاجة اللي هي زد أكد قال يرويها عنه تلميذ من تلاميذته وهو ابن الماجشون، يقول: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. وبعدين قال: يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني هذه كذلك نبين باللي يا ناس ما يجوش تبتدعوا، لأن البدعة أولا ضلالة، والبدعة شر، والبدعة اللي إذا كان لكم ظانين بلي تدي للجنة راهي تدي للنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مخاطر وأضرار وأخطار البدع كثيرة جدا جدا جدا في الدنيا والآخرة، عياذا بالله. في الدنيا ما يقبلكش ربي العمل تاعك إذا كان مبتدع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في، كما في حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث وفي رواية انفرد بها مسلم دون البخاري، بينما الأول اتفق عليه، أي رواياه معا، أما الزيادة الثانية انفرد بها مسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك. إذن والرسول قد بلغ، وتعلمون بأن الرسول ابتداءً ينبغي أن يبلغ، يبلغ ما ما ما, ما يصلح أن يكتم، ولهذا لا يصح تسميته كذلك، بل غيره يبلغ العالم. ولهذا بعض الذين جعلوا أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، يعني هذا التعريف قاصر في الحقيقة، هكذا ولا لا؟ تعريف قاصر. حينما نقول لأن التبليغ مطلوب، تبليغ، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من أذكر الآية أي نعم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا شوفوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. كتم وش الكتمان وش يقابلوا؟ البيان. ما لا باش ما تكتمش، عاود بين اللي كتمته وتوب إلى الله وأصلح ما أفسدته. شوف سبحان الله، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن من صفاتي ومن خصائص الرسل الأمانة المنافية لوش؟ للخيانة. الصدق المنافي للكذب. العلم المنافي للجهل. البيان المنافي للكتمان. أولا الرسول، وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لا بد أن يبلغ الرسول البلاغ المبين. وبهذا تعرفوا بأنه ما كانش رسول ما يبل ما عندوش لسان فصيح أو بلاغ مبين، ولا لا؟ لما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هل صدقوا؟ ما صدقوا، كذبوا، ولا لا يا إخوان؟ لأن النبي يبلغ بلاغ المخصص إن شعب باش يلقب به خطيب يعني الأنبياء، ولا لا؟ المهم باختصار شديد يا إخوان، إذن فأقول إذن وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله به البلاغ المبين. الدليل انظروا يا إخوان، نعطيكم حديثين باختصار على بال الوقت يمشي، نعطيكم حديثين أو ثلاثة. الحديث الأول يبين فيه بأنه أول الأنبياء بصفة عامة كما جاء في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم هكذا، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، هذا هو كما في صحيح مسلم. يا أخي أكذب، هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب الناس من الله إلا وبينه لهم، ولا لا؟ وما ترك شيئا يبعدهم عنه إلا وبين. الأول أمرهم به وحثهم عليه وانتدبهم إليه وما إلى ذلك، والثاني حذرهم منه وحرمه عليهم ونهاهم عنه وأنذرهم منه إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن ولهذا ونأتي إلى الحديث الآخر أن كما في صحيح مسلم من رواية سلمان أن رجلا قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، بلسان العرف يقولوا حاشاكم، لسان العرف يا أخي وش علي، احنا نبقى على العرف المعروف، ما نقولش المعروف وعرف نكون مسلمين سلطان، أقول يعني حتى قضاء الحاجة. نعم يا إخوان، قضاء الحاجة فيها أحكامها وأدبها، فمشتو عند الفقهاء كتاب الاستطابة وكتاب البراز وكتاب قضاء الحاجة وغير هكذا، وفيها أحاديث كثيرة جدا في أدابها وأحكامها، ما يجب التحلي به وما يجب التخلي عنه، وما هي الأدب التي ينبغي فعلها، وما الذي ينبغي أن لا تذكر وأن لا تصنع وأن لا تفعل وإلى غير ذلك. فلما قالوا لما قال سلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني بلغكم هذا الدين وعلمكم إياه حتى قضى الحاجة، قالوا أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين بما يميننا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي مثلا في رواه بأقل من ثلاثة حجر كما في حديث ابن مسعود وما إلى ذلك. يعني يحب يقول انظروا. هذا الثاني. الحديث الثالث ما أورده ما ذكره وساقه الحافظ ابن كثير المفسر المشهور ابن كثير عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة أواخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عند التفسير هذه الآية ذكر ساق أورد روى يعني حديثا رواه الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا يكفيه. ولم يترك خيرا إلا دل أمته عليه ذكرنا هذا وأرشدهم إليه صلى الله عليه وسلم ولا شرا كذلك إلا حذرهم منه ونهاهم عنه وتركهم على المحجة البيضاء. هذه الناس بزاف في هذه المحجة يوردوها في النص هي النص يقول تركتكم على البيضاء يا أخي هكذاك وفي رواية على مثل البيضاء المحجة أغلب اللي وردت أسانيدها ضعيفة في رواية عند ابن ماجه. المهم حب نقول لكن في المعنى صحيح هي محجة يا أخي هكذاك يقصدها الناس والميم هنا زائدة هكذا ولا لا. المهم باختصار هذا الذي ينبغي أن يولي الناس شطره وأن يحج الناس إليه وأن يحتج الناس به وأن تكون حاجة الناس إليه حاجة الناس إليه وأن يكون ذلك وهي البيضاء لبياضها وجلائها ووضوحها أي وضاحتها ووضاءتها وقوتها وصحتها على يعني قال محجة البيضاء قال ليلها كنهارها الليل ظلام ولا مو ظلام ظلام لا تكاد ترى شيئا إلا إذا استنرت إذا استعنت بالنور بالمصباح أما الضوء لا يحتاج إلى دليل وهل يصح في الإذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل يا أخي هكذا ولا لا. لكن انظروا في هذه الشريعة ما شاء الله يبيت قوة ما شاء الله ومنتهى وضوحها وبيانها وجلاءها وصحتها وكل شيء ونقاوتها وبهاءها وكل شيء من محاسنها كمالا وجلالا وجمالا ما شاء الله شريعة رب العالمين. إذن فقال ليلها كنهارها ما شاء الله النصوص واضحة الأدلة صريحة صحيحة كل شيء ما شاء. المهم اسألوا ها الله يبارك فيكم تسألون فقط لما تسألوا تتعلموا ولكن عارفوا من تسألوا اسألوا اللي قرأ اللي عارفين ولا ينبئك مثل خبير هكذا ما تسألش حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم زيد فضلوا وأضلوا غلط يا إخوان. إذن قالت وهذا وردت في حديث كما من رواية أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللي خالف هذه الشريعة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم روح عليك. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره يعني كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع أحد بي يا أخي هكذا ولا لا يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي يعني ما يسمع برسالته وبعثته ودينه ومع ذلك بلغته معناه بلغه هذا وضح الدين كاملا وبلغ واضحا صريحا ومع ذلك لم يؤمن به إلا دخل النار. دخول الجنة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره إلى غير ذلك من الآيات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إلى آخره. المهم باختصار إذن ولا يزيغ عنها إلا هالك. وزيد وقد أنزل الله يبين هذه الآية اللي يدل بهالشي اللي قالوا المصنف يحب يقول الدليل اللي ندل لكم به على الشيء اللي قلت كله هاو الدليل أن ربنا أنزل على النبي حتى الحجة يبين لكم مصدرها ويبين لكم حقيقتها ويبين لكم حجيتها ويبين لكم دلالتها كذلك. ما هو كل كلام يصلح أن يتخذ دليلا وليس كل حجة تصلح أن تتخذ كذلك حجة شرعية الحجة الشرعية هي آية حديث، هذا صح، هكذا هذه الأدلة، وما يستنبط منها يكون عنده دلالة شرعية من شاء الله بحكم صلته وبحكم شرعيته وبحكم حجيته وبحكم دلالته أيضا. المهم قال وقد أنزل الله في حجة الوداع، حجة الوداع هي الحجة الأولى والآخرة يا أخي اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، هاي السيدي قال التي هي آخر اجتماعه بالناس، وهي الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، في هذه الحجة خطب خطبة، أي بذلك الجمع الذي شهد تلك الحجة ذلك العام، والذين سمعوا الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا قال في خطبته؟ لأن الرسول لا بد أن يبلغ، قال له ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء ويسأل أقوامهم ولا لا، وفيه يصدق أمة النبي صادقة، الأمم الأخرى كذبة بدل قوم نوح، كذبوه في الدنيا ما كذبوش، كذبت قوم نوح المرسلين، هذا دليل عنهم كذبوا نوحا، ولكن من كذب نوحا كذب سائر الأنبياء، ومن كذب كذلك لم يؤمن بواحد لم يؤمن بهم جميعا هكذا ولا. المهم باختصار لم يكذبوه فقط في الدنيا، حتى في الآخرة يكذبون ويكذبونه، يسألون هل بلغكم نوح، نوح عليه السلام الله بلغت وأعلم سبحانه وتعالى، ويقول بلغت كذا وكذا، ولم يسأل قومه هل بلغكم، لأنه شافوا النار اللي ران فيها وكلش يعني اللي رايحين لها عياذا بالله، يا ربك يسألهم يحاسبهم، يعني هل قامت عليكم الحجة، هل جاكم رسول وبلغ لكم الدين، أنتم قوم نوح هل بلغكم نوح اللي مكث فيكم ولبث فيكم يعني 50 عاما، فلبث في قومه 50 عاما، هل بلغكم؟ يظنوا خلاص ينجوا، ما بلغناش، كما ذيك اللي يديروا والله ما على بالنا كي يدير كش مخالفة يقبض دار مخالفة والله ما على بالي غير كي معقب هكذا يظن، وهي ساعة على باله برك يهف عن باله يهف. والمهم هذاك الأمر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاش لذلك المشهد أن يقارن ويمثل كذلك بهذا، حاشا، إنما شوف إحنا حب نقول الهين ورانا يكذبوا به من الخوف باش ما نعرفش يخاف ينحولوا البيرمي ولا دراهم ولا ما نعرفش له، فما بالك الجنة والنار يا عباد الله، ما هذا بك ينجي نفسه يا أخي هكذا ولا لا، بدليل لما تشهد عليهم الجلود تاعهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا هكذا ولا لا، إذن يكذبون. وربي سبحانه وتعالى يخاطب نوح مش حجتك على أنك بلغت، يقول له أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم اللي شاهدين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم، الله يبارك فيكم. المهم باختصار في هذا المشهد قلنا باللي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قالهم إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون ولا لا يا إخوان، فماذا أنتم قائلون؟ وطبعا قالوا نقول أديت ونصحت بلغت، هذه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، خير أمة وخير الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يدوم الخير ويكثر أهل الخير. أما الثانية هذا الرواية جابها وهي أنه في حجة الوداع قال لهم ألا هل بلغت، قالوا نعم قد بلغت، في رواية نعم قد بلغت، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت، وربنا سبحانه وتعالى شهد بذلك، يكفيك قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، فما أنت بملوم، اللوم علي بلغتهم دعوتك ورسالتك وبيانك، مع ذلك ما تبعوكش وما طاعوكش وما كانوش في جانبك وفي طريقك وفي سبيلك إلى غير ذلك. تفضل بارك الله جزاكم الله خيرا. قال الحافظ الحكمي رحمه الله ونشهد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ومن صدقه في دعواه فهو كافر. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي حديث الدجال في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. وكذا في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه: وإنه يكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين حتى الأنبياء والمرسلين. بارك الله فيك. ثم ينتقل إلى مسألة عقدية أخرى. هكذا إذن شفتوا يعني وشهدت أن محمد رسول الله واشتعلي واشتقطفي وكل الشهادة ولا؟ قال كذلك: ونشهد نحن معشر أهل السنة، نحن معشر المسلمين، نشهد نؤمن نعتقد هكذا ندين نقر ونصدق إلى ذلك. قال أنه خاتم النبيين، هذا في عقيدتنا، عقيدة ختم النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، هذه عقيدة. ولهذا تلقى في كتب العقيدة يريدون هذا المبحث. حتى الإمام واسمه الإمام أبو جعفر الطحاوي ذكر فيما يخص هذا، قال نقلت هذا مليح لأنه البارح كنت درت تعليقات واللي كملتها في الطائرة، وين كانت الطائرة قعدت 40 دقيقة في السماء، قلت يا ريت زود سوايح لو ساعات بيخلوكش الوقت. قال أبو جعفر الطحاوي: إن محمدا عبد الله، عبده المصطفى، عبد الله المصطفى الذي اصطفاه الله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالأمر المرضي، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده تعتبر هوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فيجب على كل مسلم أن يعتقد بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كل دعوة يعني كل دعوة للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. فهذه عقيدة ختم النبوة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الدليل الآية التي ذكر يكفي كذلك، واحد مؤمن يكفي يعني صح يكون عنده قلب نقي وتقي وزكي وعنده عقل ذكي ما شاء الله وكل شيء نقي، يكفيك دليل واحد، يكفيك ما تحتاج أكثر، صاحب حق يكفيه دليل واحد. أما صاحب هوى وباطل ولو شحال ألف دليل وتلقى صاحبنا عليلا يبدأ يعلل ويحلل وغير كيف يجدي، لا والله أنت تكفيك هذه الآية اللي قالها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين صح، يعني هكذا يريد. وعلاش يا إخواني سامحوني إلى دايما دايما تفهموا هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة على منهج وطريقتي وعلمي وفهمي، وتطبقوها على صورة وعمل وصفة يعني أهل السنة والجماعة، لأنهم أهل حق وصدق وعدل وحكمة وعلم وغير ذلك من فضائلهم الكثيرة، فضائل أهل السنة وخصائص أهل السنة والجماعة. لأنه قلكم حاجة يا إخوان، هذه الآية يا أخي مع صراحتها ووضاحتها يا خجدك صريحة هكذا، وراكم تشوفوا الأحمدية اليوم لرا انتشرت عندنا إن شاء الله ما انتشرت غير، لكن كاين ناس يتبعوا القاديانية ولا لا؟ وهذا القاديانية المرزا غلام أحمد القادياني اللي أنشأ، وهذه تنشأت في الباكستان في الهند، يعني النهار كان غزاتها بريطانيا وقطعت الطرق الاستعمارية كيش يحبوا يجيبوا الطرق ليفرقوا المسلمين ويرقدون بهذه الاعتقادات الباطلة وكل شيء، والعملاء هذوك اللي يديرهم هو أنفسهم. المهم مش هذا وقتها، لكن حب نقول هذه الطائفة القاديانية اللي تسمي روحها الأحمدية، لأنه في الأول يقولوا كان يطلق على اسمه غلام أحمد، يلقب نفسه بغلام أحمد. ما معنى الغلام؟ ما معنى من معاني الغلام؟ مش هو الغلام لغة ولا لا وش يعني، ما الذي يصطلح به على يعني الغلام؟ العبد الخادم يا غير ذلك. معناه غلام أحمد خادم أحمد، استغفر الله، خادم أحمد، أنت تفهم بالذي يخدم السنة. غلام أحمد القاد يعني إيش؟ يقول هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم السنة. الناس يغتروا بالأسماء ولا لا؟ ويغتروا بالألقاب ولا لا؟ ويغتروا بالظهر ولا لا؟ احنا العبرة مش بالاسم، العبرة بالمسمى. قادر يكون الاسم مليح والمسمى قبيح، قادر يكون الاسم واللق والمصطلح والظاهر صحيح ولكن المسمى والحقيقة غير ذلك. ولهذا الفقهاء يقولوا تعدد الأسماء وحسن الأسماء وتغير الأسماء لا يستلزم حسن المسميات وتعدد المسميات وتغير المسميات. قادر أسماء كثيرة المسمى واحد، البر والحنطة والدقيق وكذا، واش ثلاث حوايج ولا حاجة واحدة؟ حاجة واحدة يا أخي، هكذا ولا لا؟ ولو تعددت تحب نقول لكن معناه قد ما تغيرش. والأسماء الحسنة كي نسميه الرشوة حقي قهوتي نقولوا حاجة، لا لا ولو قهوتي ماشي حقك ماشي قهوتك، تاكل حرام وتشرب الحرام يا أخي هكذا ولا لا؟ إلى غير ذلك. كذلك تعددها ما يستلزم شيء. حاب نقول يعني لما تعدد الأسماء أو تتغير أو ما يدلش على أن المسمى كذلك. لكن شوفوا القاديانية كيف يدار هذا الرجل الذي ادعى النبوة. لما ادعى النبوة باش يهف الناس، لأنه كما قلنا مقبل لا بد من الدليل. أنت كي يقول قال ربي قل صدق الله يا أخي هكذا لا نقاش. وش يقول لهم يا ناس؟ نعطيكم الدليل من القرآن والسنة. الله الله وين في القرآن؟ قال وين يقول ربي ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ قال ايش معنى يقصد بخاتم النبيين؟ ليس معنى عاقبهم او اخرهم او خاتمهم، يعني الذي يختمهم وهو اخرهم وعاقبهم، لا، انما هو زينتهم كما يتزين الانسان بالخاتم. الخاتم لما تتختمه تتخذ ماذا؟ زينة. فكذلك في عوض يقول قلها سبحان الله، ذاك العلم هذاك التفسير هذاك النظر، اللهم زدنا علما، استغفر الله. كاين اللي يهفوا روحهم هكذا، ردوا بالكم، كاين اللي يهفوا روحهم هكذا يظن باللي كيما في الاخر افهم منه. او كذلك حديث يا علي اما ترضى يا علي ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. البعديه هنا لغه واصطلاحا حقيقه ومجازا، حتى لو كان بالمجاز راي تفهم باللي ما تفهمش المعيه يا اخي هكذاك، بعدي خلفي وراء من ورائي عاقب يا اخي هكذاك. قال لا، هنا المقصود بالبعديه المعيه. الدليل قال كما كان موسى مع هارون كذلك اراد يا حبيبي ردوا بالكم، ردوا بالكم يا اخوان، ان من البيان سحرا. ولهذا كما قال ربي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وش هو البرهان؟ القرآن. لكن وراه شكون اللي يفسر يا سي غلام؟ شكون اللي يفسر القرآن هذا التفسير؟ ما تلقاه لا عند الصحابة لا عند التابعين لا عند أتباع التابعين لا عند إلا عند هذا. فيكفيه زيغا وكفرا باللي كانوا خالف كذا وكذا. قال مجاهد بن جبر عرضت المصحف على ابن عباس. ابن عباس شكون هو؟ حبر الأمة يا خالد، هو والمفسر المشهور المعروف، اللهم فقه ابن عباس وعلمه التأويل يا أخي هكذا إلى غير ذلك. المهم ترجمان القرآن. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات ووقفه عند كل آية أسأله يستين حتى بأسباب النزول بالشعر. شوفهم ليه كيما كان السلف وكما كان العلماء دائما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن باش تفهمها تستعين بمعرفة سبب نزول ذلك. قال أوقف عند كل آية أسأل متى نزلت وعلى من نزلت. إذن فكنت كتبت هكذا لما قال باختصار وبإجمال باش نكمله. قال ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ختم النبيين أي آخرهم وعاقبهم لا نبي بعده، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى، مستدلين على ذلك بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبهذا نعلم ونعرف أن مسيلمة كذاب هكذا، والذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنهم أنبياء كذلك كذابون، مثل ما ذكر لنا الحديث وأنه يكون بعدي، هذا من أعلام النبوة، أخبر بأشياء ستحصل بعده وقد حصلت، وكل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سبق وقوعه بقرون وأخبر به فإنه كان وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما سيقع بعده ولو بقرون كذلك سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وبهذا ونؤمن بأن من ادعى النبوة بعده وصدق من ادعاه فهو كاذب، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ولقد دلت أحاديث كثيرة يعني على هذا في الحقيقة على ما ينيف على 50، وبعض الباحثين ذكر في ذلك 65 حديثا، ومن الأحاديث الدالة على كما قلنا كثيرة، منها ما اللي قلنا أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون ويقولون ما أحسنه وما أجمله لولا هذه اللبنة، أي معنى تخص لبنة أخيرة باش يكون تاما وكاملا خلاص. قال فأنا هكذا عليه الصلاة والسلام، يعني لولا هذه اللبنة، فقال فأنا اللبنة أولا. شو مليح وزيد يفصل لك ويفصح لك ويوضح لك ويبين لك، قال فأنا اللبنة زيد ولا نبي بعدي، وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، عفوا وأنا خاتم النبيين، أي بمعنى لا نبي بعدي. وقوله تعالى لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، قال وما لم يبقى من النبوة ياكم شفتوا إلى المبشرات، قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، والرؤية الصالحة كما جاء جزء من 46 جزءا من النبوة، وكذلك لا تقوم الساعة حتى يبعث، يعني يأتي بعدي يبعث بعدي دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث هؤلاء الدجالون الكذابون، وهذا يعني عالم من أعلامه، فقد خرج بعض هؤلاء في حياته صلى الله عليه وسلم بعض الكذابين الدجالين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت طليحة الأسدي والأسود العنسي، وكان أولهم ظهور مسيلمة الكذاب وغير ذلك مما يدل كذلك حتى في أسمائه صلى الله عليه وسلم، من أسمائه ما يدل على ذلك، ومما يدل على أنه خاتم النبيين أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر هكذا، وأنا العاقب الذي ليس بعده النبي. تفضل على بالي بقت قال رحمه الله تعالى إن شاء الله تفضل. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال أهل التفسير ورفع بعضهم درجات ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الشفاعة الطويل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن هذا كذلك يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضله ربنا، هنا يذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص التي تدل على فضله ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضله، المعجزات في الدنيا والآخرة، المؤمن يعني الله أعطاه معجزات، عفوا معجزات في الدنيا هذا، والفضائل كذلك في الآخرة التي تظهر فضائله كما ظهرت فضائله في الدنيا أيضا هكذا. إذن فذكر الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هكذا، فبين سبحانه وتعالى بأنه منهم من كلم الله، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، الذين قالوا ذكر المتن صاحب هذا المتن ذكر بأن تفسير قوله تعالى ورفع بعضهم درجات هذه الدرجات فضل الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم، من قال بهذا؟ قاله عبد الله بن عباس والشعبي ومجاهد بن جبر وغيرهم، وأفضل الأنبياء كما تعلمون أولو العزم هكذا ولا لا؟ من هم أولو العزم؟ نوح زيد بدأنا بالترتيب يا جماعة، نوح زيد صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل أولئك كلهم؟ الله يبارك فيكم صلى الله عليه وسلم. إذن وبهذا يعني يبين أنه سبحانه وتعالى فضله وذكر بعض فضائله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه فضله الله على غيره، وفي أنا ذكرت ثلاث أحاديث قلت لكم مقبل عليها، الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله اللي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، أي إلى أين كان يبعث الأنبياء؟ كانوا يبعثون إلى الله خاصة، الله يبارك فيك، ونصرت بالرعب فإن العدو لا يرعب مني على مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وقيل لي كذلك وكذلك أعطيت، يعني وقيل لي سل تعطى، أي نعم كذلك، فاختبأتها شفاعة، أي هذه لم أستعجلها ولم أتعجل بها، إنما اختبأتها ليوم القيامة كما ستعرفون في حديث الشفاعة، هذه الشفاعة التي تكون لأمته صلى الله عليه وسلم، فهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، يعني يا أهل التوحيد هذا فضل التوحيد أنه سينفع صاحبه يوم القيامة، وأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وكذلك حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وفي حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا يعني طهورا إذا لم نجد الماء. وكذلك حديث أبي هريرة إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل، ذكرنا الحديث قبل ذلك. وفي حديث الشفاعة الذي قال ويعني أنه قال وفي حديث الشفاعة الطويل، هذا الحديث الذي يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر القوم. ففي ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي كما تعلمون الخلق يعني في يأتون حفاة عراة غرلا، المهم فيجتمعون في زحمة، وهؤلاء في ذلك اليوم تكون كما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وتعرفون بأن العرق يصل الإنسان بحسب عمله هكذا ولا لا إلى غير ذلك. فالناس لا شك أنهم يلجؤون ويحتاجون إلى من يشفع لهم وينفعهم في ذلك، يعني من يشفع لهم في ذلك اليوم. وانظروا كيف بدأوا في لجوئهم إلى من يلتمسون فيه الشفاعة ويريدون أن ينالوا كذلك ويجدوا فيه الشفاعة، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع، فرفع إليه الذراع عفوا، وكانت بل فرفع أي هو الذي رفعه، وكانت تعجبه فنهس نهسة وقال: أنا سيد الناس والقوم يوم القيامة، هل تدرون بما ذلك؟ يعني يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ يعني قال فيقول: ربي غضب علي غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح كذلك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم علي غضبا لم يغضبه قبله ولا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. وفي رواية: يأتون كذلك إبراهيم ويأتون كذلك موسى، المهم. وهنا اقتصر علي فقال قال نفسي نفسي اذهب، يعني ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال فيأتوني فأسجد سجدة، فأسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك، اشفع تشفع، وسل تعطى صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة التي ينالها أهل التوحيد ولو كانوا من العصاة، ألا يكونوا كفارا وألا يكونوا مشركين. هؤلاء كما قال أبو هريرة في حديث يرويه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، سأل عن هذا أبو هريرة، هذا الذي فضله الله وهذا الذي أتاه الله واختصه به هذه الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى يا إخوان، المقام المحمود الذي سيأتي بيانه كما سيبين في يعني في الأرجح، يعني كما سيبين يأتي. المهم الحديث قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك، أي قبلك يا أبا هريرة. يعني لماذا؟ لما أرى من حرصك على الحديث ولا لا؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي أو بقلبه أو بنفسه هكذا. إذن فالمشركون لا حظ لهم، لم يقولوا لا إله إلا الله. والمنافقون الخلص، إذا جاءك المنافقون قالوها ولكن لم يقولوها صادقين ومخلصين. أما أهل التوحيد إن شاء الله فهم الذين لهم ذلك. هكذا ولا لا؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بما أجرى الله على يديه من المعجزات الخوارق للعادة التي أعظمها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إذا تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. رواه مسلم. وأنا وفي بلفظ: وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. إذن هذه كذلك باختصار شديد جدا يبين بأن الله سبحانه وتعالى أتى نبيه صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة. هذا ولا لا؟ ذكر العلماء يعني ذكر الشافعي. نعم ايش قلت؟ من كمة الكرامات. ونؤمن بما سيكرمه الله به في الآخرة من الكرامات التي أعظمها المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة، إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. أقول يعني باختصار، وإن كان أود الخامسة ثانيك لأن قلت لكم إن شاء الله يوافقني فقط في التقسيم، ماشي مشكل. إذن قال: وأؤمن بما أجراه الله على يديه من المعجزات. وتعلمون بأن المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا جدا، تتبعها الكثير من العلماء فذكروا فأفردوا كتبا وصنفوا في ذلك كتبا خاصة بذلك، كأنهم حاضوها وجردوها وخصصوها بذكر ذلك، فوجدوها تزيد على الألف، فبعضهم قال يعني 3000. ولهذا الشافعي بكلمة مجملة قال: ما أعطى الله نبي معجزة إلا وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم مثلها وأعظم منها. يعني فمعجزاته كثيرة هكذا، والأعظم هذه المعجزات القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصح عظمة القرآن تعرفون يا إخوان إلى يومنا هذا، أن يعني الإنسان أهل تخصص لما ينظرون فيه يجدون بأن الذي يعني هذه الحقائق وكل شيء الذي يعني كانت ثابتة وكانت حقيقة وكانوا صادقين فيها وكانت واقعة حقا، فيجدون أثرها وذكرها في القرآن الكريم. إنما هؤلاء العلم يتوسعون فيحرفون فيدعون كونها معجزة على غير الوجه أو يفسرون تفسيرا على غير ذلك الوجه. لكن أقول انظروا، ولذلك القرآن العظيم هذا حجة على الخلق، فما يسمعه السامع وما يقرأه قارئ وما يتلقاه من تلقاه إلا ويجد أثره فيه إذا كان على فطرته السليمة وعقله الصريح النزيه وفهمه كذلك الذي يؤهله إلى فهم هذا القرآن ووعيه وعقله. وإلا الذين كم من أناس أعرضوا عن القرآن انظروا عاقبتهم يوم القيامة، ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجد هؤلاء الذين كانوا لا يعني يقرأ عليهم ولكن لا يسمعون ولا يصغون ولا يعقلون، ندموا على ذلك إلى أين أدى بهم أعراضهم عن القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إلى غير ذلك. والذين سمعوا هذا القرآن ولو تعجبوا وجدوا أنه حق، هذا الكلام كلام الله وأنه كلام صدق وأنه كذا كذا، يعني قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا زيد يهدي إلى الرشد فآمنا به، هكذا ولا إلى غير ذلك. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن ولذلك عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه من معجزاته، وأن هذا الذي تركه خلفه لما يقول الكتاب بالضرورة يقول السنة. يا أخي لما تقرأ بعضهم، ولذلك جاء الحديث تركت فيكم ما انت مسكتم فيهما وفي له ما انت مسكتم به يا خالدك، كما في موطأ مالك ومستدرك الحاكم وغيرهما. المهم باختصار، فيبين بانه ترك بعده صلى الله عليه وسلم الذي ان تمسك به لن يضل بعده ابدا. لما يقول القران يقول السنه، لانه لا سبيل الى فهم القران الا على ضوء السنه، ولا دليل على صحه فهم القران الا السنه. السنه هي القاضيه، هي الشارحه. الانسان باش يشوف روحه باللي راهو فهم مليح القران، وبانه راهو فسر مليح القران، وبانه طبق مليح القران، يشوف السنه. وين في القران في الامر بالصلاه يا اخي؟ هكذاك وربي امر بالصلاه وتوعد تاركي الصلاه الى غير ذلك مما يتعلق بهذا الجانب، بهذا الركن، بهذه الشعيره، بهذه الفريضه. وين صفه الصلاه؟ وين عدد ركعات الصلوات؟ السنة ولا لا؟ ولهذا ربي قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. باختصار بسرعة سامحوني إن شاء الله، لو كان في وقت. واحد المرة تأتي مرأة، لأنه في ناس يزعمون أنه يستغنون بالقرآن، لا غلط. القرآن يدعوك إلى السنة، لأنه أنا أعطيكم غير هذه إن شاء الله بتكون فرصة أخرى. مرة تأتي امرأة من بني أسد، سمعت حديث ابن مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، قالت من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ كيف يلعن؟ هذا ليس موجود في القرآن. شوفوا هذيك الناس اللي قرأت القرآن وتمسكت صح بالقرآن وتبعت صح القرآن الكريم. قالها لو قرأتيه لوجدتيه، لو صح قريتي القرآن لو كرك لقيتي الآية. المرأة تعجبت، قال لعله آية فاتتني وأنا أقرأ، يعني لم أراها ولم أقرأها. قالت أي الآية تعني؟ مش هي الآية اللي تعنيها؟ قال أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبهتت، سكتت. معناه هنا لما تقول إني تارك فيكم ما إذا تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا كتاب الله. إذن فلذلك لما تلقى الناس يقولوا عقيدة أصحاب الحديث بالضرورة يعني والقرآن يا إخوان، لأن السنة خادمة للقرآن، لا يفصل بين السنة والقرآن، ولا يستغنى بالقرآن عن السنة كذلك. لا فإن رجل متكئا على آلكة شبعا يقول حسبكم القرآن، ما وجدتم فيه حلا فأحلوه، وما وجدتم أحللناه، وما وجدناه حراما حرمناه، ألا وإني أتيت القرآن زيد ومثله معه، إلى غير ذلك من النصوص يا إخواني باختصار كما تقول أنتم. ولذلك إذن فهنا يبين عليه الصلاة والسلام بأنه وإن مات، إذا أراد الناس أن يبقوا على الهدى ويبقوا على السنة ويثبتوا ويستقيموا ويستمروا على ذلك ويستقروا أيضا، فعليهم أن يتمسكوا بما تركته بعدي. لن يضلوا، ما يبتعدوش عن الحق، ما يبتعدوش عن الهدى، ما يخرجوش كما قال ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذن ترك بعده ما إن تمسكتم، هذه معجزته الخالدة، معجزته القائمة، معجزته الدائمة، معجزته العائمة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع القرآن، إلى أن يرفعه الله. هكذا ولا؟ إذن منه بدأ وإليه يعود، هكذا ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار قال ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إذن هذه من المعجزات التي اختص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. شوفوا قد ما حاولوا الناس يتكلموا في القرآن ما استطعوش. كيف؟ الأولين حبوا يشكوا ما قدروش. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا زيد ولن تفعلوا. هذا التحدي ولا لا؟ هذا هو يدل على الإعجاز كذلك. هكذا المقتضي قائم، المانع منتفي، والتحدي موجود ولا لا؟ المهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا زيد فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار وعدة الكافرين. هكذا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان الله يبارك فيكم. معناه يا إخواني هذا الكتاب كما قال ربي سبحانه وتعالى: فاعتصموا بحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم زيد فأصبحتم بنعمتي إخوانا. القرآن ينفع في كل شيء، القرآن بإذن الله تعالى الجامع النافع الماتع والمانع، يجمع لكم الخير ويمنعكم من كل شر. تفضل تفضل سامحني نختم. إيه؟ ونؤمن إيه زيد و... قال إيه؟ إيه؟ قال وبعد ذلك قال ونؤمن بما سيكرمه الله به في الآخرة. نعم. من الكرامات أذكرت هذه. نعم. أذكرتها من الكرامات التي أعظمها، التي أعظمها المقام المحمود يغبطه به الأولون والآخرون. وتعرفون كما قلنا ذكرنا ذلك في حديث الشفاعة المقصود به المقام المحمود، وكذلك وأنه أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة، يقرع باب الجنة، وفي رواية تفتح له باب الجنة، وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا جدا. ثم نختم إن شاء الله بما سيذكره. ثم قال رحمه الله تعالى: والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها أكثر من أن تحصر، وقد اقتصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة لقصد الاختصار، وإلا فهو بعض من كل، ودق من جل وقطرة من بحر، وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر المتقدمون من المحاضرين الذين تداولوا على هذه المنصة وتناولوا مباحث هذه الرسالة، يعني في ذكر مطالبها ومعانيها وشروطها، فقال هي أكثر من تحصر، ولكن ذكرنا الأدلة هي من الكتاب والسنة، هكذا ولا ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن ذكرناها لكثرتها وتضافرها وتكاثرها وتواترها وكل شيء، اقتصرنا على ذلك يعني على حديث أو آية وحديث هكذا فقط، وإلا فهي كثيرة وهي غزيرة كذلك. ولما ذكر قال من الأدلة، يعني والأدلة من الكتاب والسنة، فهذا هو الدليل الشرعي، الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة، وهذا مصدر التلقي الكتاب والسنة هكذا، والاستدلال يكون بهما كذلك. وقال يعني بدليل أن هذا إن شاء الله فيه كفاية لمن أراد الله به، لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور، يكفيه دليل واحد كما قلنا قبل قليل، يكفيه إن شاء الله يعني قناعة وإيمانا واعتقادا والتزاما وما إلى ذلك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يريد أن يقول هنا أسأل الله التوفيق لي ولكم، أنا أسأله أن يوفقني في الإلمام والإحكام والاستدلال وذكر هذه المسائل بأدلتها وبيانها وتبليغها، وأسأله أن يجعلكم تفهمون ذلك وتعقلونه كذلك وتعتقدونه أيضا وتقتنعون به أيضا، لأن التوفيق ما هو التوفيق؟ هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره. والتوفيق إذن هنا يريد من هنا هو التسهيل والتيسير والمعونة من الله. هذه كما يقولون تعليقات سريعة وخفيفة وموجزة ومختصرة على هذا على هذه الرسالة، ونشكر لأهل مدينة عقبة هكذا، الله يبارك في إن شاء الله، يعني تكونوا كما كان عقبة بن نافع في دعوته، أنتم كذلك تكونون في دعوتكم، وكما كان الطيب العقبي كذلك داخل في كما تقولون أنتم في عقبة، وعقبة والعاقبة والعقوبة لمن يخالفها دعوة هؤلاء داخلين، لأنه كان بعض الجهال بلغني أنه قال دعوة الطيب العقبي وهابية، دعوة سنية يا جماعة، والله ما تكذبوش على الطيب العقبي، إذا تكلم المرء في غير فن أتى بهذه العجائب. هذا رجل يتكلم فيه تخصصه في الفلسفة يا إخوان، هذا رجل يقول واحد مدير في المنعويج في الشوق قال هذا الطيب العقبي وهابي وقارب للتكفير، عليك من الله ما تستحق لك يعتذر، لأنه طيب العقبي كان كتاب السنة وقول السلف، إذا اتهمت طيب العقبي اتهم الكتاب والسنة ومنهج السلف، ما تعرفوش النغم وما شسكتوا مثل هؤلاء يقولوا من النغم، باش ما تغلطوش في حق هؤلاء وباش ما تغلطوش في حق الدعوة. فالطيب العقبي تفتخر به هذه المدينة ولا لا؟ لأنه كان من المصلحين المعروفين، وكان خاصة في دعوة التوحيد، وكان عنده يعني كان كلمات الشيخ ابن باديس معجب به، البشير إبراهيمي يشيد به، وعلى كل الجمعية. يجوا بعض الناس ما يفهموش كتاب والسنة يقول لك هذه دعوة تشدد، ما لو كان نقولكم هاي الآية تتهم الكتاب والسنة بالتشدد، لو كان هاو دليل طيب العقبي كتابا وسنة وآثارا. فإن شاء الله نرجو لكم الخير يا جماعة، وتستهلوا كل خير، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا مرة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في ميزان الشيخ، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا حيثما وقع نفع، ونسأل الله جل وعلا أن يرده إلى بيته سالما غانما، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك الحمد لله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونذكر بالمحاضرة بعد صلاة العصر إن شاء الله. السلام عليكم.